الاتفاق مع الشيخ محمد الزغبي سبق الأحداث، ولم نكن نعلم أن النهاردة هتظهر وتطل كاملها أيا كان. سواء أسعدكم الطلة ولا ناس اتضايقت من الطلة، في النهاية هي أطلت ولم يكن هذا الاتفاق. ولكن ترتيبات القدر دايما بقول لحضراتكم أحيانا بتفوق وبتكون أقوى، وبيكون جزاء المجتهدين أن يكون معنا الشيخ محمد الزغبي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك ممتاز. واحد من أبرز علماء ودعاة السلفية في مصر، وأيضا مؤلف في رابطة العالم الإسلامي، وله أكثر من 88 مؤلف. ربنا لا نزكى الله أحدا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك ممتاز. كنت ترتيب الأسئلة والحكاية كانت مختلفة تمام قبل بداية الحلقة، ولكن كل شيء تغير تمام. ولازم أبدأ مع حضرتك وتعليقك على ما حدث اليوم بعد ظهور كمال يشحت. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشرف أولا بالحضور مع سعادتك يا أستاذ معتز، فأنت إعلامي كبير وناجح. وأود أن أقول أولا إن الله جل وعلا أوصانا بقبط مصر خيرا، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهم مرتين. إذن الوصية بأقباط مصر جاءت في القرآن وجاءت في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال المفسرون في ذلك اتفاقا: أمرنا الله بالبر بهؤلاء وبالقسط بهم وبالإحسان، ولذلك الإحسان يكون مقابله الإحسان. ولقد سطر التاريخ في أنصع صفحاته بمداد من نور التعايش الرائع السامية بين المسلمين والأقباط على أرض مصر. وكفاني يا أستاذ معتز أنني أرى أبناءنا بجوار أبنائهم في القوات المسلحة جنبا إلى جنب للدفاع عن مصر في الأول وفي الآخر. هذه واحدة. النقطة الثانية: أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأقباط مصر مرتين كما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يسمى فيها القيراط، والقيراط اسم للعملة المصرية حينئذ، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيهم ذمة وصهرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: إنكم ستفتحون مصر كما ذكره النووي رحمه الله، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيهم نسبا وصهرا. فإذا كان الله قد أمرنا ببر هؤلاء وبالقسط هؤلاء وبالإحسان لهؤلاء، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، لذلك نحن على الضرب بإذن الله بضابط أن يكون الإحسان مقابله الإحسان. لأن من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، والجزاء من جنس العمل. وموضوع كامل يشحات حينما وقفت مع الشباب فيها، أولا أن أعلنها على ظهر الكوكب الأرضي، ما خرجت فقط لأنها مسلمة، لا، بل لأمرين: أولا لأنها مصرية، وأدنى حقوق الإنسان للمصري وللمصرية كما ذكرت سالفا في برنامجك أن يكون له الحرية في الاعتقاد وفي هذه الأمور. وما دام الإنسان عاقلا بالغا رشيدا لا يجبر على شيء. وأعطيك مثالا على ذلك يا أستاذ معتز: لو أن محمد الزغبي أتى بامرأة قد تنصرت ثم سجنها في بيته أو سجنها في مسجده، هل يجوز ذلك؟ لا. أنا أسأل حضرتك، لا، في هذه الحالة أكون إرهابيا، أكون مجرما، أكون صاحب منظمة إرهابية، أكون دولة داخل دولة، أكون أسقطت مهابة الدولة، حينئذ أنا الذي سأطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يدمرني تدميرا، لأني أمثل جرثومة في أرض مصر تحاول النيل من هيبتها ومن مكانتها ومن اتزانها. كذلك بالنسبة لغير المسلم تماما الأمر يندرج على الطائفتين. حينما سمعت بامرأة، هذه المرأة لا أريد أن أدخل في التفاصيل التي علمتها وذكرتها أنت بالنسبة لقضية إشهار إسلامها، فمعي التحقيقات ومعي الوثائق ومعي كل شيء في هذه الأمور التي أثبت كما ذكر الأحبة أنها صحيحة 100%، حتى معي توثيقات نيابة أمن الدولة من خلال المستندات التي خرجت منها. المهم ليست هذه قضيتي على الإطلاق، لكن أطالب بما أنها أسلمت أطالب بحمايتها من خلال الرأي العام. لكن إن تواطأ الرأي العام مثلا كما حدث في النظام السابق، أنت تعلم أنه كان هناك تزاوج ما بين النظام السابق وما بين مؤسسات معينة في مصر، لا أريد أن أذكرها اسما حتى لا أكون من الذين يريدون إشعال الفتنة أكثر وأكثر، لكن سقط هذا التزاوج والحمد لله. سامحني في المقاطعة الصغيرة، هي ليست إشعال فتنة، فالتزاوج كان بين النظام وبين المؤسستين الدينيتين. أحسنت، عشان يعني انا بقولها من احسنت. شوف بالاثنين وفرت علي. كان بين المؤسسه الدينيه المعلومه بالضغط عليها حتى فقدت ثقتها عند الشارع. فظهر المغالون وظهر التكفيريون وظهر التفجيريون وظهر الدراويش ايضا. ولذلك فقد الناس الثقه في هذا وعند الطرف الثاني ولا زال يعيش في هذه الغيبوبه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاصه المساله هذه امراه اسلمت اذا حق على الجميع ان يحميها. المسألة بعد تقول لي كفرت ما كفرتش هي مصرية أولا وأخيرا. لا يجوز أن تحتجز في دير ولا يجوز أن تحتجز في مسجد على الإطلاق. هناك دولة وهناك قانون وهناك قضاء. وأنا أحب أعطيك حاجة بسيطة جدا يا أستاذ معتز دي للمشاهدين بسرعة جدا ما تاخدش ربع دقيقة بإذن الله جل وعلا. ده خط كاملية ويا ريت يكذبوه في كتابتها للتشهد وهي تقرأ في كتاب الله جل وعلا. ياريت يعرضوا عليها إن أنكرت هذا تعلن وتتصل حين وتقول أنها يعني أن هذا ليس بخطها. هذا خطها تبقي الأصل. وبعدين أنا أسأل سؤال عجيب جدا يا أستاذ معتز. من الذي أعطى صورة البطاقة الشخصية بطاقتها لأبي يحيى؟ من الذي أعطى صورة بطاقة والدها ووالدتها وزوجها وكل هذه الأوراق والوثائق كاملة؟ هل كان أبو يحيى لصا تسلق على بيتها وأخذ ذلك؟ هذا مما لا يثبت على الإطلاق، بل أهين وعذب وفعل به الأفاعيل في نيابة أمن الدولة إلى آخر هذه الأمور وفي جهاز أمن الدولة. خلاصة المسألة أنا أسأل عدة أسئلة لا للإحتقان ولكن للمعالجة. النقطة الأولى الكنيسة المصرية أحترمها لها قناتان. القناة الأولى يا أستاذ معتز اسمها سي تي في والثانية أغابي يعني بمعنى المحبة. إذا كان من المفترض بالنسبة للكنيسة المصرية حتى إن أرادت أن تعلن كاملية إن أعلنت أنها نصرانية نحن الذين سندعمها ونقوم بإيصالها إلى بيتها معززة مكرمة لأنها ابنة مصر بنت مصرية أنا مطالب بحمايتها والذب عنها. وإن أعلنت أنها مسلمة فكذلك الأمر علي. الكنيسة تمتلك قناتين لماذا لم تعلن ذلك في إحدى القناتين على الأقل؟ هي قناة مصرية هي قناة وطنية أحملها على رأسي وليس في قناة قالت في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قود 512 مرة كما ذكرنا ذلك وأنت تعلم. النقطة الثانية وهي مهمة جدا الكنيسة قالت أنه ليس لأحد علاقة بموضوع كاملية على الإطلاق في البداية. وتدخل القمص عبد المسيح بسيط وكان يكلم والكلمات مسجلة مع الأستاذ محمد حمدي. وقال أنني سأخذ موعدا للبابا شنودة مع الشيخ محمد الزغبي لإنهاء الأمر وإخراج كاملية شحات. إذا نحن نمشي على نهج. ثم بعد ذلك اعتذر لأمر ما يخصه هو. ثم ظهر الأستاذ الفاضل الذي كان معك في المداخلة الأستاذ نجيب مع كل احترام له وكل تقدير في الأمر نهاية ولم يكن في البداية على الإطلاق. ووثائق أمن الدولة تؤكد تماما أن الأستاذ نجيب كان على اتصال بهم وطلب منهم عدم إشهار إسلامها في الأزهر على الإطلاق لأن هذا سيأتي بكيت وكيت وكيت إلى آخر هذه الأمور. الوثائق معنا وهنعرضها لحضراتكم على الهواء. وبعد ده السبب اللي انا كنت بقول للشيخ ابو يحيى ان انا عارف حرج موقفك لانك الناس دلوقتي هتتخيل انك كنت تدعي هذا الموقف في الاساس ولكنه لم يكن في الموقف ادعاء ولم يكن في الموقف اطلاقا اي سوء نيه وبقولها ورزقي على ربنا. صحيح. الحكايه كلها ادي الوثائق اهي اللي في امن الدوله لو حابب تشرحها للناس. لا ده انا عايز يعني اكتسب واستثمر الوقت اللي استشوف هنا. نفس التعبيرات بتاعت كاميليا اليوم هي التي كانت في التسجيل الاول نفس اللي بقول التعبيرات ولم اقل الكلمات. كان لها يا استاذ معتز من فتره يعني شريط منزلته 15 دقيقه قطع على 3 مقاطع بسبب المنتجه نفس التعبيرات. انا بقول لك انا معاك بتقول كمية نصرانية وتقول ذلك على رأسي بس في نقطة مهمة جدا نفس تعبيرات اليوم هي نفس تعبيرات المرة السابقة أنها كانت تحت التهديد. إحنا بنقول نعرض الفيديو على أستاذ طب نفسي على أستاذ أهو يكون حاكم منزل احتقان من الشباب على أستاذ طب نفسي هو مصطفى رسلان أستاذ الطب النفسي بطب القاهرة لأنه قال في الأولاني لما عرض عليه كما بلغني الإنسان تحت ضغط نفسي شديد إنسانة تحت ضغط نفسي لا ابن ممكن تهدد بولدها إلى آخر هذه الأمور. وبعدين لو إحنا عايزين احتقان ما أنا أقدر أسأل أين وفاء قسطنطين وما شابه ذلك لو أنا يعني عايز أبلبل لكن أبدا أنا لا أريد البلبلة ولكن أريد المعالجة. وبعدين في نقطة مهمة جدا أنا أجيبها على أساس الأستاذ معتز ما يوضع في حرج في المعالجة وإحنا عايزين مصر تكون آمنة مطمئنة لأنها مستهدفة وتعيش تحديات. برضو عايز أنا آسف المقاطعة ولكن أحتاج أقول لك برضو أنا في مصلحة مصر. أيوة. لا حرج عندي هي دي. وفي حق الله اللي براه. نعم. ضميري مرتاح لي. تمام. ما عنديش أي حرج أنا. سواء هنا مش واقف على جانب الحياد وعايز أقف أرض دول ورد دول. لا. فإنك لن ترضي إلا الله عز وجل في النهاية. أحسن. ولن ترضي كل البشر. أحسن. كل الحكاية. أحسن. فخرجني من دايرة. طيب. الحرج أنا مش. تمام. في دايرة أي حرج. ممتاز. طول ما بنتكلم في الحق. ممتاز. ولكن بتطالب بتقول طبيب نفسي. طيب أنا قلت مش عارف تتفق معايا ولا لا. لحد ما نصل للاقتراح اللي هقوله حضرتك عليه وقلناه قبل كده في نيابة عامة. تمام. هي النيابة العامة. ممتاز. أو النائب العام الذي ينوب عن المجتمع. ممتاز. وده كان طلب النيابة العامة. ممتاز. فالتسجيل حتى لما طلبنا أن كاميليا تطلع في تسجيل على الهواء. بغض النظر على أن هذا التسجيل لم يتحقق في كل الشروط. نعم. الذي طلبنا فيه لأن طلبنا ولا قناة مسيحية ولا مسلمة قناة عامة. صح. من قنوات مصر وكده وحاجات كتيرة ولكنها لم تحدث. ولكن في النهاية حدث. قلنا جنب التسجيل ده لا يعني ان احنا كاعلام بنقتص او بناخد حاجه من حق الدوله. نعم. اللي هو النيابه العامه. احسنت. تتبقى النيابه العامه هي التي تستطيع ان تعلن لمصر. احنا نسلم الحكاية. احنا نسلم. وعلى فكره يا استاذنا انت اعلامي كبير وانا رجل يعني تخصص اعلامي قبل ما اكون ديني. طبعا. انا اقول حاجه مهمه جدا. انت عارف ان انا ممكن اكتب مباشر الحين على حلقه مسجله. وتكون الحلقه دي مسجله ايام المقطع الاول اللي سجلته من 6 أشهر. اثناء الضغط واقول لك اهو واكتب مباشر. صح انا مش صح؟ لذلك انا عندي حل بسيط خالص. ايه اللي حتى عالج الموضوع. ولكن برضو في هذه النقطة سامحني هي تحدثت عن بعض المواقف التي تؤكد أن هذا لاحق عن ما حدث اللي. تمام. هو مثلا مظاهرات السلفيين. تمام. وأن اللي حدث يعني يخلي التوقيت موجود. على فكرة كانت مظاهرات السلفيين برضو موجودة في وقتها أو حتى أيام أمن الدولة. لكن دي مش جديدة. ولكن أنا لي رأي أستاذنا اللي يمنع من ذلك. الرأي عندي إن دي بنت مصر مهما يكون ما يمنش أنا قضية إسلام ولا نصرية في الحالة دي. البنت تخرج ويجي المجلس على القوات المسلحة يضعها في مكان آمن ومعها ابنها عشان عدم التعرض للضغط ويكون طبيب نثق في دينه يعني يقوم بالكشف عليها وفحصها ثم بعد ذلك تخير تماما يا بنت انت عايزة ايه. انا نصراني بالعكس انا اول من يحملك الى بيتك. اذا القضية مش عندنا تعصب للإسلام ولا تعصب للأقباط على الإطلاق. احنا تعصب لمصر. تعصب لمصر ولحقوق الإنسان في مصر. ولذلك انا لما خرجت وفهم كلامي بطريق الخطأ أقسم بالله قصدت أنني آخذ الشباب وأحرج أبناء بلدي من الأقباط في القضية. تعالوا يا جماعة لأن عمرنا ما هنتختلف ولا هنتقاتل أبدا. أعوذ بالله من الشر أحرجك وأقولك لا لازم أن تطلع السبب لأن زي ما هي بنتك هي بنت مصر وإحنا كلتنا أبناء مصر. وفي النهاية أنا بقول الحل اللي فضلتك أيضا طرحته يا أستاذ معتز وبتتبناه في هذه القناة يزيل الاحتقان كليا. وأنا أرسلت للبابا شنو ده إن عايزين نقعد مع بعض لسبب واحد مش قضية كاملة بس. إحنا نزيل الاحتقان عايزين نشيل الأمور من جذورها وعايزين نقول إن فيه أسرة مصرية تشمل المسلمين والأقباط على طاولة واحدة. لأن عدونا واحد ولأن أرضنا واحدة ولأن هدفنا الدنيوي واحد. يا ريت تبقى مجهز على طول لأن نخش بيها يا سمير بعد قليل اللي هي لقطة لتؤكد أن عدونا واحد وحكايتنا واحدة اللي هي في وبلدنا واحد الرجل الذي يبلغ 90 عاما. نعيد تاني الاقتراح اللي بنرى في نظرة متواضعة جدا. تمام. إنه يحقن كل المشاكل ويحقن دماء الجميع. تمام. إن هي تراق على هذه البلد من أجل هذا أو ذاك. أحسنت. لجنة يرتضيها المجتمع. ممتاز. مشكلة من طرفي الأمة. تمام. نفترض بنقول مثلا جدلا 4 شيوخ و4 قساوسة 4. تمام. شيوخ يمثلوا كل الأطياف. تمام. شيء وحد من الأزهر. تمام. حد سلفي حد إخواني كيفما شئتم. تمام. وأربعة يمثلوا النسيج القبطي وأيضا ومش مانع أن يكون في ممثل من الكاثوليك أو البروتستانت. تمام. عشان تبقى الحكاية شاملة وبينهم قاضي أو 2 عدول في ضمن هذه اللجنة. تمام. نرتضيهم ونثق في جرأتهم وغيرتهم على بلدهم. أيوة. والأسامي كثيرة ومصر مليئة بالقضاء العادلون. مليئة. وعندما تظهر مشكلة بقى كاميليا أو فاطمة أو علية أو. تمام. أو مريم أو غيرها تكون هذه اللجنة هي الحكم في المجتمع. تمام. تعالج فورا. بالضبط. وليس على سبيل التراخي. وساعتها بقى دي مش احنا اللي نقرر ولا شيخ محمد. لا ولا لا. شيخ علي فوراً. ولا القص فلان مين يفتش ولا مين يشوف. هي اللي تقرر. نسلم. هي تروح تشوف هنا. تمام. تأكد من هنا بجانب دور النيابة العامة. ده البلد اللي مش عايزه فيها مشكله يا استاذ معتز. اقسم بالله ان هذا من اعظم الاقتراحات. ربنا يبارك. ولو طبق لعاشت مصر على سلم وسلام وامن وامان. لان ما حدش ينكر يا جماعه النظام السابق مش حكايه حكي في الماضي كان ليه ايادي كبيره ومؤكده في انه مش عايز لهذه البلد السلام. وطول الوقت خاصه في السنتين الاخرتين اللي تصاعد فيها الاحداث كان ليه هدف كبير انه يغمي عينينا كمصريين عن الحقيقه اللي هو رايح لها. نعم. وعايز يقعد الولد على الكرسي. مقابل انه يقعد الولد على الكرسي مش عيب ان انا اعمل لك فقره الساحر هنا. ايوه. والسيرك هناك. تمام. واعمل لك هنا خناقه زي خناقه الديوك في العصور اليونانيه. تمام. واعمل لك هنا حكايه لحد ما الحكايه تكمل واغرقك في مليون مشكله. صح. واحنا قادرين على ان احنا نخرج من ده بحلول بسيطه من غير ما اخش في تفاصيل. مش زي ما واحد بيقول لي خليك محمد الفيومي بيقول لي خليك ثابت على موقفك. لو لم تكن مقتنع بقضيه كاميليا لماذا عرضتها من الاول؟ حافظ على مصداقيتك. كلامك على راسي، ولكن انا بحافظ على مصريتي ومصر هي الاهم. وزي ما قال الشيخ محمد الزغبي يبقى عدونا في النهايه واحد. هي دي الحكاية وهو ده الهدف المشترك لهذه البلد. وانا اعجبتني كلمة اذن لي يا استاذ معتز. اتفضل. القمص عبد المسيح بسيط اتصل بمحمد لان ما في بينه وبينه اتصال. قال له كلمة عقب الثورة مهمة جدا. قال له يا استاذ محمد انا اشهد للمسلمين. اللي كان بيوصلني لبيتي عشان الامن الاخوه الملتزمين، واللي كانوا قايمين على حراسه الكنائس الاخوه الملتزمين، فما دام هذا بيننا واحنا بنحافظ عليهم جدا بكل ما اوتينا فانا ارجو شيء واحد، قضيه كاميليا شحاته لا اريد ترقيعا لها بل اريد معالجه، والمعالجه كما ذكرناها يا استاذ معتز لابد تأتي أسبوع كامل لجنة فحص كاملة طبيب بعد كده تخير تماما إن قالت مصرانية محمد الزغب ليحملها إلى بيتها. وإنما نعد باني جامل بكلام ونقول والكنيسة ما لها صلة وفلان ما له صلة والكلام ده كله هذا كلام إنشائي لا يرضي إلا الدراويش. أيوة قلنا عايزين نكتث المشكلة من جذورها الحقيقية عشان ما فيش مرض يبقى في, في, في جسد هذا الوطن. اشتباكات في امبابة بسبب فتاة تدعى عبير من أسيوط وأسلمت. خلصنا موضوع كاميليا؟ دخلنا في موضوع عبير. طول الوقت بحاول أجري وأخد البرنامج لسكة المستقبل، والبعض يريد أن يبقي هذه البلد على ما هي فيه. مش قادر أدفن برضو زي ما قلت أدفن رأسنا في الرمل. بنجرة الصلاة مع مدير الأمن ووعد بالرد خلال نصف ساعة، وانتظرت أن أطرح هذا الموضوع. رفض التعليق في الأول، رفض التعليق دلوقتي، رفض التعليق نهائيا. ده اسمه ايه مدير الامن ده يا عامر؟ فاروق لاشين. اكدوا لي على اسم مدير الامن عشان قلنا ما فيش حاجه الا منتهى الشفافيه، وده مش وقت حد يرفض التعليق. مش وقت حد يرفض التعليق، وبطلنا نحط راسنا في الرمله زي النعام. انتهى النظام السابق. اكد شهود عيان. حاولت اجل الموضوع وطنش لحد ما يجي لي رد رسمي سواء من المجلس الاعلى للقوات المسلحه مدام منى فوزي مسيحيه مصريه ما تقدم لها ليش انها مسيحيه ولا غير. يا مدام منى اتفضلي. مدام منى مساء الخير يا استاذ معتز. مساء النور يا ست الكل. احنا اسفين. على ايه يا فندم؟ احنا عاملين لكم قلق جامد قوي في البلد اليومين دول. بنطلع بالرصاصات قدام الجوامع وبندبحكم بنهد جوامعكم. احنا عملنا ايه؟ عملنا ايه نستاهل منه؟ امبابه محروقه. امبابة بتتولع فيها في كنيسة قديس مريمينا. بتولع وضرب نار وبهدلة وأزايز مليتوف واخواتنا السلفيين الله يسامحه الأستاذ حسام البخاري وبقوله على الاسم ومش خايفة. أي. مش خايفة عاوزاهم يجي يموتوني. مش خايفة. الأستاذ حسام البخاري في مسجد الرحمة ادعم الإشارة الخضراء قال لهم اطلعوا اطلعوا. كل المشكله ان في حبه الشباب جم قالوا في بنت مستخبيه جوه في الكنيسه قالوا لهم لا مفيش لا خمس دقايق والدنيا ولعت في امبابه. ده ما يرضيش ربنا. ده حرام. حرام. فين الشرطه؟ فين الجيش؟ انت الشرطه انسحبت والجيش انسحب ولا في شرطه ولا في جيش. وقطع النور. قطع النور. عندي مصادر مؤكده بتؤكد ان الجيش بيتدخل ويطلق القنابل المسيله للدموع بكميات كبيره لتفريق جميع المتظاهرين من الجانبين وعدد من حالات الاختناقات. بعد ايه يا استاذ معتز؟ بعد ايه؟ بعد ما الدنيا خربت والمصابين والاسعاف مش لاقيه تشيل الناس. ليه؟ احنا عملنا ايه نستاهل فيه كده؟ انا عايزه حد يقول لي. واحد مسيحي مره طلع مدعب ماسك مدفع موت ناس، هدينا كنيسه، اذينا حد. احنا ناس مسلمين. ده بيقول الله محبه حب اعدائه معاكم باركوا لعينيكم صلوا لاجل الذين يسيروا اليكم. واعتقد انا مش مصدقك بتطلعوا البلد عشان كاميليا. هي الدنيا بقت زي الفل. نقطة كاميليا، ما كاميليا طلعت وخدها، مش عايزينها مش عايزينها، بس مصر ترجع زي ما كانت. حرام عليكم انتوا بتحرقوا البلد. البلد بتولع عشان خاطر كاميليا وزير. كاميليا دي مش هتنقصنا ولا بتكلميني من امبابة يا مدام منى؟ ايوه يا فندم في امبابة. امبابة بتولع يا استاذ معتز. شفت بعينيكي ولا تليفونات يا مدام منى؟ شفت بعينيا شفت بعينيا. انا عندي بنت خالي ابنها عندي حساسية هيموت. طيب قولي لي انت مؤمنه زينا؟ خلي بالك احنا ما بنتكلمش كلام بتاع الشكل الرسمي، بنتكلم بمنتهى الشفافيه. وانا بقى مؤمنه زينا برنامجك عشان حضرتك مصري. ربنا يخليك. مؤمنه زينا ان الغالبيه العظمى من هذه البلد بتحب بعض ومفيش فرق بين مسلم ومسيحي ولا لا؟ جدا. عشت في امان وبتنزلي كل حته في كل مكان ولا لا؟ جدا. دي بلدنا كلنا ولا لا؟ تمام. قوي. انا مصاحبه مسلمين، كل اصحابي مسلمين وزي الفل معايا. طب الحمد لله. طب ما السلفيين دول طلعوا امتى والتفكير بتاعهم ده طلع لنا امتى؟ ما كانوش في عهد مبارك لينا بسين رسم علينا بالشكل ده. اسمعنا، بعد ما النظام سقط كل القطايف الشعب طلعت. ما انا كنت في التحرير وليا ابن خالي متعور في ودنه لغايه دلوقتي بنعالجه. ليا خالي مات في 73. ليه؟ انا مش شايفه احنا عملنا في حد حاجه وحشه. كاميليا خدوها خدوها، احنا مش عايزينها. بس هي طلعت وقالت ما فيها. اذا كان الشيخ الزغبي اللي انا بحترمه وسلامه كويس قوي دلوقتي، واتمنى يفضل على الكلام ده طول الوقت، ها يطلع وياخد كاميليا. احنا مش عايزينها. لو قالت انها مسلمه مش هتزودنا ولا تنقصنا ولا اي حد بيخرج مني. كل المجد المان ينكرني في الارض انكره وانا في السماء. ده كلام رائع، وده كلام ما حدش يقدر يتكلم فيه. كلام السيد المسيح. عايز اقول لحضرتك ان احنا بجد محتاجين اكتر من اي وقت فات ان احنا نتكلم بصراحه. أيوة. ونواجه بعض بكل الحقيقه وهذه البلد. واتكلمنا، معرفش حضرتك تابعتي حلقه الشيخ ابو يحيى واستاذ رمسيس النجار؟ سمعتي حضرتك يا فندم، انا متابعه جيده لحضرتك جدا. ربنا يبارك لك. طالبنا مش اللجنه دي تحل الحكايه كلها تماماً. يا استاذه منى تماما لجنه نطرديها كلنا ونريح بالنا ونفكر في شغلنا وحياتنا وبلدنا ومستقبلنا واكلنا واقتصادنا ونسيب يعني يا استاذ معتز اتفضلي. هي مصر خلاص خلصت من مشاكلها، ما عندناش مشكله كاميليا؟ لا طبعا. هي يعني لو ما سامحني سامحني انا اسفه في اللفظ، هي كاميليا معاها مفتاح الجنه للاسلام؟ لا، ولا معاها مفتاح الجنه للمسيحيه ولا مفتاح الجنه للمسيحيه. طيب خلينا نبني مصر، خلينا ننزل شغلنا. انا دلوقتي بتخاف انا انزل بنتي بوديها وبجيبها، عايشين في حاله عدم امن ورعب، بلطجه في كل مكان. يعني خلونا انسوا بقى كاميليا. الوضع ده لو موجود برضو يا مدام منى عشان نكون منصفين، موجود للمصريين، يعني في مصريين كتير عندهم مشكله مع الامن دلوقتي، صح ولا غلط؟ مش مبدا ان انا مسيحي وفي لا، في كمان مسلمين خايفين، في مسلمين قلقانين. ولما قامت الاحداث المؤسفه من يومين، ما كانتش مسلمين ومسيحيين. هي البلد تحتاج لضبط وربط امني بكل تاكيد. يا استاذ معتز، كاميليا طلعت وقالت الكلام ده لسه جديد، ما بقلهاش يومين زي ما بيقول الشيخ اللي انا بحترمه، انه ده متسجل من 6 شهور. ده هي لسه عامله البتاع دوت التوكيل للدكتور نجيب، ما بقلهاش 3-4 ايام طالع قايله، يعني الشريط ده حديث. وهي بتوثق في الشهر العقاري وبيقول لها ديانتك ايه؟ كانت ابسط حاجه لو انا منها اقول لهم انا مسلمه ومظلومه. طيب انت بتقولي فيها وقلت لك ان احنا ايه، ما بنعملش زي ما بيقولوا برو عتب كده باللهجه الدرج. تحب تسمع من الشيخ الزغبي بيقول هي فهمتني غلط؟ تحب تسمع منه؟ احب اسمع منه. اتفضل يا شيخ محمد. مع احترامي التام والكامل لها طبعا. هي مشاعرها بسبب اللي يعني تذكره شويه تقلبت معاها، لانني دائما لا اميل الى العواطف الجارفه. يعني هي قالت لك ان ما جاش شرطه خالص ولا جه الامن ولا القوات المسلحه ومشوا. في الوقت اللي قالت لك فعلا موجودين، وقت رجعت قالت لك بعد ايه جايين بعد ايه يا استاذ معتز الى اخره. هذه واحده مهمه جدا. لان الامن المصري لا يفرق بين مسلم وبين قبطي اطلاقا. ليه؟ لانه يحمي مصر. بنت اسرع اي حاجه في العالم او هو في خيط مصر. ثانيا عشان تعرف تماما ان احنا اللي بنطبق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ان ديننا فوق المحبه. ايوه. ان القس مش عايز اذكر اسمه كما تعلمه اللي مزور وكان عليه حكم بخمس سنوات لما عملوا شوية وقفة احنا قلنا الحكومة مش مشكلة في سبيل احنا عايزين الامن وسلامة البلد. لما الكنيسة المخالفة اللي مش يتضح لها على الاطلاق بنيان وجون برضو القوات المسلحة بنتها قلنا مفيش مشكلة احنا عايزين بلدنا فوق كل اعتبار عشان تعرف ان التسامح من عندنا كبير جدا. ولو هنتكلم بقى البلطجة من كده لا البلطجة من المصريين بمعنى يا استاذ معتز زي ما في المسلمين البعض اللي بينجر كذا برضو في الأقباط اللي بيبقى بينجر طبعاً يعني بدليل حالة الاغتصاب اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت كانت من بعض الايه في الزاوية مثلاً واللي في اسكندرية ولسه دماها لما جفت بعد بس احنا بنقول ايه مصر تأوينا جميعاً وتحوينا جميعاً. هي فهمت خطأ في قضية التوكيل فرق بين التوكيل وفرق بين التصوير. انا عايز افهم بس الأستاذ منى فشتان ما بين ان احنا نقول عمل التوكيل للأستاذ نجيب وشتان بنقول ان هي قامت لان الأستاذ نجيب لم يكن بالتصوير على الاطلاق ولم يكن هذا الامر مقرونا بذلك على الاطلاق. وفي النهاية الاسلام ليس محتاجا لا الكمية ولا الالف كمية. الاسلام عدد المسلمين مليار ونصف على ظهر الارض ولكن القضية مصرية اولا لها حقوق الانسان. النقطة الثانية المسلمة وجوب الامن لها وحمايتها والدفاع عنها واجب على كل مسلم. انا بس حبيت افهمها بس استاذه منى معايا يا فندم. ايوه يا فندم مع حضرتك. خلونا بالله عليكي نتجاوز كل شيء. اكيد متضايقه من حاجات جداً. واكيد ناس متضايقه كمان من حاجات جدا وبتجيلي رسائل غاضبه من الطرفين من الطرفين ولكن مصر مش محتاجه اكتر في اي وقت في تاريخها اللي فات. استاذ معتز من فضلك سامحني في المقاطعه. اتفضلي. مش في قانون هم عملوا اللي عليهم وفي نائب عام انا متحيزه للكلام اللي حضرتك في نائب عام بالظبط بس احنا نسيبها للقانون كتر الف خير الشيخ الزغبي وكتر الف شيخ الشيخ يحيى خلاص عملوا اللي عليهم وقدموا اوراقهم والقضيه دلوقتي في ايد النائب العام واللي لا يؤمر به النائب العام على راسنا من فوق واحنا مع قولك ده اللي تبناه الاستاذ بشكرك شكرا بس كده بس من فضلك اتفضل حد يروح امبابه ويهدي اخواتنا السلفيين انا بعد ما اخلص انا لا اتصل. طيب معانا بصي يا استاذه منى لو حابه لو طال امرها مش موضوع مواجهات دكتور حسام دكتور حسام ابو البخاري اللي حضرتك بتقول ان هو هيج الدنيا هناك حابب ياكد ويطمن الدنيا كلها لو حابه تسمعي دكتور حسام اهلا وسهلا بيه. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الحكايه؟ عايز اتاكد هل الاستاذه منى قالت ان انا امرت الناس هناك ان هم يلقوا مولوتوف ويدخلوا بالاسلحه؟ هل قالت ذلك؟ هي قالت ده مش المولوتوف هي قالت يلا للشباب قالت انت قلت للشباب اعطوهم اشاره خضراء. انا بكلم حضرتك دلوقتي مش من باب اصلا وهذا كذب محض يعني عيب عليها أن تتكلم بهذا الكلام. لم يحدث هذا على الإطلاق. بل أصلا المسلمين هناك في مبابة ليس معهم أي أسلحة أصلا. أيوه. حتى يطلقوا النار وحتى يطلقوا المولوتوف. هي ما قالتش على أسلحة يا دكتور حسام. هي قالت إداهم الإشارة. من قال هذا كذب محض. ريت هي تقول لنا الدليل دلوقتي وأنا بس. طيب خليك معايا. هو بيؤكد يا أستاذة منى بس يعني بحذف من مضبطة الحلقة كلمة الكذب يا دكتور نعم. حسام سامحني وهو بيؤكد يا أستاذة منى إنه لم يعطي هذه الإشارة إطلاقا. نعم. أستاذة منى. أيوة فندم. عامة إحنا متعودين من الأستاذ حسام تجاوزاته في الحديث يعني مش حاجة جديدة عليه. بس أنا من إمبابة ومن جنب كنيسة مريمينة. ومن جنب شارع الأقصر اللي فيه الضرب ودخل الجيش بعد ساعتين ونص من ازايز الملوتوف وضرب النار او بعدين ما قلتش السلفيين دخلوا باسلحه ده دخلوا هجموا على الكنيسه والشباب المسيحي نزل والجيش دلوقتي بيحاول يطلع الشباب المسيحيين وقطعوا الكهرباء عشان اثبت انا اكتر حاجه بتخنقني شباب مسيحي على فكره اديكي بتاكدي كمان اهم حاجه ان انا اطمنت مش تصديق ولا مش دي قصتي ولكن اطمنت ان الجيش لسه موجود الحمد لله ويمارس دوره كاملا ولم ينسحب. ربنا موجود يا استاذ معتز. استاذه منى بس هو بيقول لحضرتك ايه الدليل ان هو اكد على كده عشان هو مستاء جدا من هذه الحكايه وهو لم يعطي هذا الامر. في مواقع على الانترنت مسجله له مكالمه وبيقول لهم ايوه الله يسامح النت واللي جابوا النتيت على راي احمد مكي بقى. إيه. النت والنتيت ده كلها يعني قاعد يسخن الدنيا كلها. شكرا يا استاذه منى بشكرك شكرا جزيلا. دكتور حسام لو حابب تعلق. اولا لا يوجد اي تسجيل ليا او اي كلام من هذا القبيل. ما انا الحمد لله ما اول ما جت على النت انا بس عايز حضرتك تتحلى بهدوء وليك حق انا لو مكانك وحد ينسب لي هذه الحكايه هكون متضايق ولكن حابب ااكد لحضرتك اول ما قالت لي على النت قلت لها شكرا جزيلا لان النت صح. يحتمل كل شيء صح. بل ان يعني سيئه أكتر من حسنه. كمل. هو أولا لا يوجد تسجيل أصلا، يعني لا يوجد تسجيل منسوب ليا أو أنا بتكلم فيه بدي أوامر البدء في هذا. أنا ليس لي سلطة أصلا على الناس هناك. لم أنزل إمبابة من قبل أصلا، يعني إلا مرات قليلة جدا، ليس لي علاقات هناك. كلمة أعطي إشارة البداية. دي نقطة. النقطة الثانية إنه اللي حصل إنه تم ضرب نار من فوق الكنائس والمباني، الكنيسة هناك والمباني المحيطة بها على المسلمين، وكل الإصابات أصلا من المسلمين. فمن ضرب النار على من، ومن أعطى الإشارة لبدء إطلاق النار؟ هذا كذب. يعني يجب إن إحنا يعني عندما نتكلم بالأدلة، لا نتكلم بغير أدلة. الموضوع حساس جدا وموضوع محتاج تأكد من. وعشان يعني كده أنا أجلت الموضوع. يعني حاولت ولكن ما حدش راضي يرد عليا رد شافي. أجلت كنت عايز رد من المجلس ساعة قوات مسلحة، قالوا لي نص ساعة وفي اجتماع وهنرد عليك. مدير الأمن رفض التعليق نهائيا. القصة الآن إن هناك أخت اسمها عبير طلعت خيري. أيوة. هذه أسلمت منذ 7 شهور. أيوة. وتمت نفسها أسماء محمد أحمد إبراهيم. وأشهرت إسلامها في الأزهر الشريف. ثم بعد ذلك تم خطفها يوم 3/3 من بنها عن طريق قس وثلاثة من الخدام وأبوها وأمها وبعض المعارف. خطفوها ثم بعد ذلك أسكنوها في عمارة تابعة لكنيسة ماري مينا في شارع الأسر بإمبابة. فهي بنفسها كلمت الشخص اللي كان سبب في إسلامها، اسمه ياسين ثابت، وهذا الشخص كلم بعض المسلمين لكي يحاول ان هم يجيبوها من المكان اللي هي محتجزه فيه ومحجوزه فيه. فحصل التجمهر للمسلمين، ثم حصل تجمهر من المسيحيين. طيب سامحني برضو يا دكتور حسام، المسيحيين معهم كميه من الاسلحه غريبه جدا. طيب انا بس سامحني بالله عليك على جزء الأسلحة. ثم بعد ذلك ضربوا النار، واخيرا جات لي انباء انهم ضربوا النار على الجيش، يعني في اصابات من الجيش. طيب دكتور حسام كل القصة قدامي، وبشكرك انك انت لخصتها للمشاهدين، وهي قصة المتواترة بهذا الشكل، ولا اعلم مدى صدقها بنسبة كام ولا كذا. ولكن من اعطى الصلاحية لأي من كان ان هو يروح؟ هم مختطفينها يا سيدي، انا معاك، مش هجادلك في ده. مين اللي يدي الصلاحية المعتز ولا علي ولا اسماعيل انه يروح يجيبها؟ مش في دولة وفي قانون في هذه البلد؟ رد عليها يا دكتور. إذا نرد عليك. تفضل. أنا شيخ محمد. إذا كل لا أجادل في القصة. أي والله. ولكن من أجيب لك الحل؟ هي البلد دي كل واحد يأخذ تعلم إيده. تعلم عن هي دي بقت بلد. تعلم عن الصراحة. تفضل. صح، شكل البلد سيء، ولكن إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. زي ما فضلتك قلت، النظام السابق ترك لنا ترهات ومشاكل. بمعنى إن قضية وفاة قسطنطين، ثم تعقبها بأخواتها، ثم تعقبها بكاميليا شحاتة، ثم بالبنت اللي حدث اليوم بسببها أو من جراء خطفها هذا الكلام، مسلسل يا أستاذ معتز لا ينتهي. ولذلك لن ينقطع الاحتقان إلا باللي انت ذكرته ساعتها. لا محمد الزغبي يكون له سلطان على حد، ولا الدكتور حسام يكلم حد على الإطلاق، بل كلنا نخضع للدولة. إنما شافوا الدولة قبل كده يا دكتور أستاذ معتز، إيه اللي فعلته الدولة تجاه وفاء قسطنطين؟ إيه اللي فعلته تجاه كاميليا شحاتة؟ صح المجلس الأعلى كان الله في عونه، لأنه شيء المسؤولية ضخمة جدا وإرث عظيم ينوء بحملها الجمال الحقيقي. إيه وربي، إيه وربي، الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم. فلأن الشباب فقدوا ثقتهم فيما فعله النظام السابق، كان يجب على قادة الكنيسة زي ما احنا اللي بندعو لذلك. هم يعني ما في عند البابا شنودة أعز من مصر، ولا في عند البابا شنودة أغلى من مصر، ولا في عند محمد الزغبي على الإطلاق وطن أعز من مصر على الإطلاق. لذلك أنا بقوله، ليه البابا شنودة ما يقطعش جزء من وقته ونجلس مع بعض ونعالج ونزل الاحتقان، وهذه المسألة نتعاهد ألا تتم، ثم يتكون المجلس الذي طالبت به أنت، وإحنا كلتنا نبصم ونوقع. لذلك الخطأ ليس من قبل البسطاء ولا الشباب. دكتور حسام بيقولوا لي انضمت تاني لينا، لو حابب تعال. لما بسألك بقول لك مين ادالهم الصلاحية ان هم يروحوا ياخدوا او يرجعوا البنت بايديهم؟ لا ما فيش حاجة، مش مدهمش صحية اصلا، اختطفت من بين ايديهم. فحصل انه الياسين هذا يعني كلم بعض الشباب فذهبوا اليه، فحصل زيادة في الاعداد، فتجمر المسيحيين على الجانب الاخر، فتدخل الجيش والشرطة وتأكدوا من القصة انه فعلا هذه الانسانة قد اسلمت منذ 7 شهور في الازهر وغيرت اسمها، ثم بعد ذلك اختطفت. فتدخل الجيش، فاثناء هذه التدخلات الكثيرة حصل بعض الاشتباكات البصيرة، تطورت بعد ذلك الى اطلاق من جانب المسيحيين من على الاسطح ومن على الكنيسة الى الجانب المسلم. كل الاصابات الآن من المسلمين. هذه هي النقطة. لم يحدث كل الإصابات من المسلمين من المصريين. المسلمين عليهم كانت اشتباكات بسيطة ثم بعد ذلك تطورت. بعد ذلك قام وفد من المسلمين بالاتفاق مع المسيحيين في المنطقة إن هم هيدخلوا الكنيسة ليروا يعني هل الأخت جوه أم لا. فلما دخلوا حصل برضو ضرب إطلاق النار عليهم، ثم بعد ذلك تولى ضرب إطلاق النار حتى على الجيش والشرطة. القصة كلها أن امرأة اختطفت، مسلسل متكرر جدا. كل من يشرع في الإسلام أو يدخل في الإسلام يتم خطفه، احتجازه، قتله، هكذا. قضايا متكررة جدا في النظام السابق وبعد الثورة، فهذه ليست قصة جديدة أصلا. طب لقوا البنت ولا ما لقوهاش يا دكتور حسين؟ النار من داخل الكنائس على جمهور المسلمين المتواجدين. لقوا البنت ولا ما لقوهاش؟ البنت الآن غير معروف مكانها حتى الآن، وهي تحت يد المسيحيين في المنطقة، لكن لا أحد يعرف مكانها حتى الآن. حتى بشكرك يا دكتور حسام، بشكرك، وواضح إن عندك كل المعلومات، وبقول شهادة الحق، أنا لا أعلم أي أحد غير حق ربنا، واضح إنك تملك كل المعلومات وعلى اتصال بالموضوع بشكل أو بآخر، وده ما يعبكش. علينا مسؤولية كبيرة. أنا بقول شيخ لازم المفتي أو حتى وإن كان بينه وبينهم خلاف، قادة السلفية، قادة الإخوان، البابا شنو ده ممثلا حفاظ أمن مصر أو الحفاظ على أمن مصر من شعرها إلى ظفرها، من سقفها إلى فرشها، مسؤولية دول. وأنا بقوله لو البابا شنو ده إن لم يستجب لمثل هذا الأمر يتحمل مسؤولية كبيرة جدا. ليه؟ لأن إحنا نقول إحنا مستعدين نجي لك، ما تجيش أنت، إحنا اللي هنجي لك لغاية عندك العيب. والجميع سيتجاوز. يتجاوز. يعني عايز أقول لك إن النهاردة الناس، أنا حرصي على الوطن، أنا قلبي بيتمزق، حرصي على الوطن. أنا والله اللي بسمعه قلبي بيتخطى، حرصي على الوطن. خلاني أتجاوز في البداية مواضيع كثيرة، بلدي يا أستاذ، ولكن هناك أخطاء. القناة اللي يعني كأنك بتعمل الصح اللي هو ظهور الفتاة، ولكن دايما هو ليه نبوظ الطبخ عشان شوية ملح؟ عارف ليه؟ هي اختار قناة سيئة بعد هذا الشكل يا أستاذ معتز. دعلي أخيك محمد الزوم بكلمة. لأن في أصابع دائما لا تعمل على الإصلاح. ولو كانت النية الإصلاح للحفاظ على دولة 80 مليون، هي أعظم بلد في الشرق الأوسط، هي أكبر بلد في الشرق الأوسط، بلد النظام السابق خلاها تعيش في فراغ سياسي، فإيران بتلعب فينا وغيرها، نريد أن تستعيد مصر عافيتها وأن تكون القوة العظمى في المنطقة. ولن يكون إلا برضوخنا في بيت واحد. طيب. وإحنا بنقول بابا شنودة أنا اللي جيلك لغاية عندك. عداك العيب. واللي يرفض مصلحة البلد أكيد أكيد أكيد مش من البلد. وأنا أربأ حقيقة بأي أحد من شيوخ أو قساوسة هذا البلد إن يكون مصلحته مش مصلحة مصر. وأكيد ومتأكد، زي ما أنا متأكد إن أنا بكلم حضراتكم على الهوى، وزي ما أنا متأكد إن قاعد معايا الشيخ محمد الزغبي، إن البابا شنودة رجل وطني مخلص ويضع مصلحة هذا الوطن فوق كل اعتبار. والآن قبل أي وقت آخر، ومطالبين بالتحرك على وجه السرعة جميعا لنقد الفتنة، مش بحاجات ونحضن ونبوس. لا لا. كرهت الأحضان والبوس. أحسنت. والله العظيم أحسنت. كرهت الأحضان والبوس. أنا عايز نتكلم وعلى حل عملي ومن الأرض نشيل الفتنة من جذورها. بينضم ليها على التليفون دكتور محمد حمدي الأستاذ في مقارنة الأديان. أهلا وسهلا بك يا فندم. أستاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد حمدي، الباحث في مجال مقارنة الأديان ومسؤول عن ملف القبطي في قناة المخلص ومكتب الشيخ محمد الزغبي. أهلا وسهلا بك. أحب أوضح بس بعض الحقائق. أنا هبتدي من الآخر. بس في عجالة بالله عليك، في عجالة شديدة. أنا أعلم من عجالة. أنا هبدأ من الأول خلال الآخر. إحنا بيجينا اتصالات لحد الآن من إمبابة، بس الدكتور حسام موافق في الموضوع. لو كان الموضوع على الدموع، أنا دموع كتير، وفعلا في مصابين وأصدقاء ليا شخصية أصابوا في موضوع إمبابة. ده الموضوع الأولاني بس باختصار. موضوع كمان يا شحاتة، بالفعل إحنا وانا بنفسي اتصلت بجناب القمص عبد المسيح بسيطة ابو الخير، وانا كنت اتمنى ان يكون الحلقه النهارده عشان ناكد الكلام ده. احنا عملنا مبادره لمده، انا اعرف القمص من 2006، يعني اكتر من 5 سنوات على مع اتصال مع جناب القمص. اخر مبادره عملناها واتضح في الاخر ان في يد خفيه بتلعب من داخل الكنيسه لوقف او لاجهاض هذه المبادره اللي اطلقها الشيخ محمد الزغبي، ان هو عايز يقعد مع البابا شنوده نحل موضوعات كتير جدا. التيار السلفي موجود في مصر، المسلمين موجودين في مصر، المصريين موجودين في مصر، يعني لازم نقعد مع بعض لما البابا شنودة قابل المرشد اللي عامل الإخوان طلبنا مقابلته. جناب القمص تكلم معايا بلغة حزينة. في حاجة بتوقف الموضوع ده، المبادرة لازم، أنا أتمنى أستاذ معتز إن أنت قناة مودرن حرية تتبنى المبادرة دي، إن المبادرة تكون تبعها إعلاميا، إن إحنا نقعد ونشوف الأوضاع دلوقتي نحل كل الموضوعات. يا أستاذ محمد، تاني بأكد على حضرتك وعشان يبقى الأمور شفافة، بالله عليك واضح جدا رؤيتك إن إحنا في سبيل مصلحة الوطن. نعم. بنتجاوز على الهفوات. إيه والله. هتقول لي أنا لو سألتني على المستوى الشخصي عندي عشرات التحفظات على حديث كاميليا النهاردة. نعم. وعشرات التحفظات على الأداء اللي حصل في الفيديو. أحسن. عشرات التحفظات على أداء السلف اللي راح عند الكنيسة. نعم. كل ما عندي تحفظات كثيرة والواحد مليان، ولكن مصلحة بلدي يا أخي. نعم والله. مصلحة بلدي. هتقول لي هقول لك ما يعني ما هو الشيخ ابو يحيى ساعتها قاعد يصر عليا وحقه وانا بحاول اسكته ان هو ان احنا عرضنا الحوار اللي ظاهر على القناه المسيحيه اللي اكد فيها ان كاميليا اسلمت وان هم بيغسلوا المغسول واذعنا الفيديو على الهواء. النهارده حصل انكار كامل ان كاميليا اسلمت. كل الكلام ده كلام صغير في مصلحة الوطن. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا وآسف ان انا ما اديتكش وقتك الكافي، ولكن حابب يا شيخ. نعم. يجب ان نغلق هذا الملف، يعني ده انا مش عارف اتناقش معك في حاجة. استاذ معتز، انا كنت اتمنى ان احنا نغور وندخل في ملفات اخرى، لكن انا نفسي فعلا زي ما فضلتك بتقول كده، انا نفس اللي انت بتقوله كله كأنك تقرأ ما في صدري. احنا محتاجين فعلا نعالج لا ان نرقع. بمعنى اصح، ان كانت القيادات الدينية ليست على مستوى المسؤولية فلتتنحى. خذها مني بقى. القيادة القبطية ان لم تكن على قدر المسؤولية تتنحى. القيادة الاسلامية السلفية الاخوانية الازهرية مش على قدر المسؤولية تتنحى. ومصر فوق الجميع. مصر بلد قانون يا أستاذ معتز. ولذلك أنا أرى أن القانون لابد وأن يمكن، وأن الدولة لابد وأن تظهر هيبتها وأن ننهي المسألة نهاية. طيب. أنت أشدت برجل في حوارك وهو بينضم لينا على التليفون، هو القس عبد القمص عبد المسيح بسيط، فيلسوف الكنيسة المصرية. أهلا وسهلا بيك ومنور محطة مصر يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ معتز. تحياتي وتحيات الشيخ محمد الزغبي لحضرتك. نعم. اهلا بيكو بالشيخ الزغبي. اهلا وسهلا. قول لي الوضع ده ملوش حل من الجذور. الوضع ايه؟ الحكايه اللي فيها مصر دلوقتي. نعم. الحكايه اللي فيها مصر دلوقتي اللي هي ايه بالظبط؟ حدد لي حضرتك. اللي هي حكايه كاميليا وحكايه امبابه وحكايه امبارح وحكايه النهارده. شوف اقول لحضرتك حاجه، موضوع كاميليا المفروض اتحسم. لأنها ظهرت وأنا شفت الحلقة وكانت على الهوى ونفت كل الكلام اللي اتقال حواليها، يعني ما يعنينا أنها أكدت أنها مسيحية وعايشة مع جوزها وأن كل ما أثير في هذا الموضوع غير صحيح. فالمفروض واللي نرجوه من الإخوة السلفيين وفضيلة الشيخ الزغبي إذا كان قاعد جنبك وأنا بعزه وهو عارف العلاقات بيننا كويسة، أرجوه أنه يخلي بقى الإخوة الثلاثين يقفلوا هذا الموضوع تماما. لأن خلاص أصبح موضوع يعني كان بيتساءل تساؤل يعني على من غير ما تظهر كاميليا. إحنا عندنا مشاكل. إن النهاردة الحكومة يعني وفرت مرتبات الموظفين الشهر ده، صعب عليها توفر الشهر اللي جاي. أكيد. عندنا كارثة مياه النيل، ونشكر ربنا إن الهيئات الشعبية راحت وحاولت تصلح العلاقات. هو عندنا مشاكل لا حصر لها. تأكيد. كاميليا دي مجرد إنسانة اختارت أنها تكون مسيحية تكون مسلمة، لا هتزود المسيحين ولا هتنقص المسلمين ولا العكس. ولا هتضيف للإسلام مجد ولا هتضيف للمسيحية مجد. المسيحية موجودة وبيؤمن بيها 2 مليار، والإسلام موجود وبيؤمن بيها أكثر من مليار و300 مليون. يعني مش هتزود، مش هكمل ابن اختيار العدد حضرتك اللفته الطيبه لاختيار المسلمين ولا هتزود المسيحيه. طيب. ولا هتقوي من المسيحيين بكل تاكيد، ونتفق مع الاخوه السلفيين انهم يقفلوا. طيب. هذا الموضوع للابد. إيه؟ خلاص. كنا تبنينا اقتراح حضرتك مش عارف توافقني فيه ولا لا، ان احنا عشان ما يظهرش بكره مشكله احد اخر وحد جديد ومشكله زي اللي حصل في امبابه دلوقتي، واكيد وصل حضرتك خبر بخصوصها. طبعا انا متابع امبابه، واللي بيحصل في امبابه ده شيء بشع. يعني هنا الاخوه. طب الحمد لله، اصل حضرتك حسستني في الاول ان انا بكلمك في مواضيع مجهوله. حسستني في البداية ان انا بكلم واحد وفي اكثر من 31 مصابين بحجة انه 50 واحدة وحطناها في الجيش. بيقولون ان المصابين كلهم من المصريين المسلمين. لا يا حبيبي انا متابع الحدث بنفسي. ومع التليفونات على اعلى المستويات. انا اكتر حاجة سعدت بيها النهاردة ان انا حبيبك. من المسيحيين واللي اتقتل من المسيحيين. المهم ان هم مصريين سيادة القمص. بالضبط وده اللي احنا نتمناه ان احنا مصريين. طيب حل الموضوع كلمة مسيح ومسلم. جميل. المسيح بيصلي في كنيسة والجامع بيصلي في الجامع بتاعه. لكن احنا بره الجامع والكنيسة احنا مصريين. حل جذر للموضوع عشان ما يظهرش كل يوم مشكلة. بتشكيل لجنة يرتضيها الشعب مكونة من رجال دين مسيحيين ورجال دين مسلمين وبينهم قاضي او اتنين من القضاه العدول. يرجع ليها مثل هذه المواضيع. انا اتعشم ان تتكون لجنه من الحكماء من الطرفين تضم جميع الاطراف، يعني مثلا من المسلمين تضم السلفيين وتضم الازهريين وتضم الاخوان. جميل. وتضم الصوفيين ومن المسيحيين تضم الطوائف الثلاثه والاثنين يبقوا لجنة واحدة. لما تحصل مشكلة زي كده يقعدوا ويتحروا. طيب انا موافق وحضرتك انا موافق وحضرتك موافق والاستاذ رمسيس النجار موافق واستاذ نجيب جبرائيل موافق والشيخ الزغبي موافق، اهلها راضي واحنا راضيين، مين اللي موقف يا قاضي بقى؟ طب اقول لحضرتك الشيخ الزغبي قاعد مع حضرتك. اتفضل. ايوه يا فندم قاعد معايا وسامع حضرتك. خليها تبان هذه القضيه وانا معاك. طب من اللحظه انا بوجه كلامي جناب القمص، انا على استعداد ان اتيك الى الكنيسه الان لتنفيذ ذلك. راجل عمره غلط فيا ولا انا غلطت فيه. طيب بالعكس العلاقه بيننا محترمه. طيب بالله عليك بوجه له نداء، هو قاعد جنب حضرتك وانا بحترمه وبحبه، ان يتبنى هذه الفكره وانا معاه من الطرف المسيحي. طيب. ونبتدي نكون لجنة تلم الأمور دي. طيب بالله عليك هو معاك بيقولك من هذه اللحظة نخليها من الصبح يا سيادة القمص. أنا جاهز. قال له هو تليفون تليفونات معاه. طيب إحنا ويتصل بي في الوقت اللي بيحبه. إحنا هو على الهوا من غير اتصالات. هو بيكلمك على الهوا هو. سعادة جناب القمص. اتفضل. يا جناب القمص. أولاده هم أولادي. جناب القمص. جناب القمص أنا سعيد جدا بكلامك وطرحك، لماذا لا نتعاهد أمام المشاهدين والمشاهدات من أبناء مصر وبناتها الآن حتى نكون على قدر المسؤولية بأن نبدأ لو أردت من الساعة أو من الغد. بص يا فضلت الشيخ. فضل. اعتبر من اللحظة دي إيدي في إيدك حضرتك كممثل عن الإخوة السلفيين وأنا كممثل عن الأباط، ونبتدي نشكل لجنة من الطرفين من حكماء الطرفين، لان مصر في غنى عن ده كله. احنا خارجين من ثوره، يعني نشكر ربنا انها كانت ثوره نظيفه. نعم. وما حصلش فيها المهازل اللي حصلت في الثورات الثانيه، وتعتبر ثوره من انظف الثورات وشبعه ناصع جدا. مش عاوزين بقعه زرقاء ولا سوداء ولا ملونه تكون في هذا الصبح الناصع. الصبح يا فندم الصبح. نبدا من الصبح. تليفوني عند حضرتك، اتصل بي وقت ما تحب. ماشي وهنتابع ده، وده التزام في رقبه حضرتك ورقبه الشيخ الزغبي. بشكرك من الله. شكرا جزيلا. وهنكون موجودين وهنتابع وهنصور لحد ما نصل لحل الازمه. خلونا ناخد فاصل ونرجع لحضرتك. الحوار غير منقطع سواء مع الشيخ محمد الزغبي او سواء مع الزملاء او الناس اللي جايه من استديوهات تانية او الناس اللي بتتابع، وكلهم حابين مصلحة مصر. شايف ايه المصلحة دلوقتي يا شيخ محمد؟ والله باختصار وبشفافية انا ارى ان مصر بعد الثورة تحول الامر فيها تماما. بمعنى ظهر الدم الجديد، يعني قوضنا الفساد، ازلنا نظاما فاسدا خرب البلدة من سقفها الى فرشها، ولذلك بقيت نقطة في غاية الاهمية. ما دام الاحتقان هذا يتزايد، وفاء قسطنطين، كاملياش حاتا، بتاعة اليوم في إمبابة إلى آخره، لا يبقى فيه خلل. يبقى فيه خلل. في خلل. معلش هقطعك وسامحني، استحملتني كتير النهاردة. ولكن بينضم لي الناشط الحقوقي وعضو مجلس الشعب السابق أستاذ جمال أسعد. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، بس الصوت مش واضح. أنا هعلي صوتي على قد ما أقدر، وضيفي في الاستديو الشيخ محمد الزغبي، وإحنا الاثنين بنحييك يا أستاذ جمال. نعم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة يوم فيه حاجات كتيرة جدا، ظهرت كاميليا وقلنا بحلو الظهور وبمره وباعتراضات الناس، الظهور قلنا نستريح، اما ظهر لنا موضوع عبير في امبابه والحكايه رايحه لفين، مش عارف راي حضرتك ايه. اولا يا سيدي اصل كاميليا دي لن تكون اخر الدنيا ولا اخر ولا اول يعني بصراحه الامور اخذت اكثر مما ينبغي. والمواقف هذه ما يسمى قضيه المتحولون اصبحت قضيه تهدد سلامه الوطن. انما لو اخذنا قضيه التحول من دين الى دين فلابد ان نعلم ان الدستور يحدد حريه العقيده وهذا غير حريه ممارسه العقيده. ممارسه العقيده الحريه لصاحب الدين. أيوة. انما حريه العقيده التحول من الدين. ايوه. دينيا فلا اكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القضيه الاساسيه هنا الا يكون هناك اكراه للتحول او ترهيب في التحول او ترغيب للتحول. ولكن ان نكون اوصياء على البشر فلا وصايا لغير الله فقط سبحانه وتعالى. القصه الاساسيه بقى من حيث كاميليا، اولا كاميليا دي نتاج لعلاقه غير شرعيه بين النظام الساقط وبين القياده الكنسيه. عندما كانت هناك علاقه متبادله بين النظام وبين القياده الكنسيه، على فكرة لا علاقة لها بالمواطنون المصريون الذين يدينون بالمسيحية. معاك قامت بيهم ولا حلت مشاكلهم، بل بالعكس الدولة تنازلت عن حق الولاية للكنيسة. وكان هذا خطأ وخطأ في ذات الوقت. هذه العلاقة ترتب عليها إرضاء البابا من جانب، والبابا في المقابل يقول التوريث ويقول الحزب الوطني وانتخبوا حسن مبارك إلى آخر هذا الكلام. من ضمن ما كان يلبى للبابا ادينا وفاء قسطنطين، خد وفاء قسطنطين، ادينا كاميليا خد كاميليا. هذا من الناحيه القانونيه هو اسقاط للقانون واهدار للدستور واسقاط لهيبه الدوله. الله عليك. انه لا يمكن ان يعني اي لا ولايه ولا احتجاز لمواطن الا للدوله فقط. لا المسجد يحتجز ولا الكنيسه تحتجز. اذا هذه الامور الغير دستوريه والغير قانونيه هي بلا شك اثارت مناخ طائفي، واحنا اصلا عايشين في مناخ الطائفي منذ سنوات. ايوه. اجدت ودعمت وصعدت من المناخ الطائفي. كان هنا كان لابد ان تخرج كاميليا وتعلن بكامل الحريه. هل هي كانت محتجزه ام لا؟ هي مسيحيه ولا مسلمه؟ بالتاكيد هناك تصريحات لقياده كنسيه وهم طبعا مش بياخدوا بالهم وبينسوا، لان طبعا مش مسيسين. يعني عندما اعلن اسقف ديرمواز بتاع كاميليا ان احنا استلمنا كاميليا وعملنا لها غسيل مخ لغسيل المخ. ايوه. هذا كان تاكيد ان الكاميليا في علاقه مع الكنيسه او في مكان تعلمه الكنيسه. الجانب الثاني الاخوه السلفيون الذين يطلقون عليهم هذا، مع ان التعبير ده يعني انا عايز اقول يعني المصريين الذين لهم راي في هذه القضيه. ايوه. ايضا يعني ليسوا اوصياء على البشر، ولكن كانوا يجب ان يتدخلوا في اطار ما هو قانون ودستوري. ايوه. حتى يكون هناك الفيصل بين الجميع، القانون والدستور. انا اقول لا وصايا للكنيسه على كاميليا وامثالها، ولا وصايا ايضا لاحد على كاميليا، ان كاميليا مواطنه. بالظبط. انما كلنا كحقوق انسان وكتفعيل الدستور والقانون يجب ان نقول ان هناك شفافيه. وان التحول لابد المشروع بعيدا عن الكراهيه. ايوه. والله في الاخر يا جماعه لا المسلمين اللي هينتقلوا ولا المسيحيين هينتقلوا يعني يسيئوا للدين. انا رايي ان هذه ممارسات تسيء للدين، فالدين اكبر واقوى واقيم من ان يرتبط بشخص ما هنا او هنا. والله نفسي يبقى منك 10 يا استاذ جمال كده عشان الدنيا تنور بهذا الشكل الجميل. وانت ال 11 كمان يا رب. بقول لك يعني النهارده برضو على ذكر الحكايه قلنا زور كاميليا يهدي الجو، تقوم انت تختار قناه؟ طب ما الكنيسه تملك قناتين. لو سمحت بقى عشان يبقى الكلام مجدي. اتفضل. ومش كلام ارجوك. تلفزيونات بس. اتفضل. الاستاذ اللي في الاستوديو انا شخصيا ما اعرفوش، انما يعني ذات توجه اسلامي. انا بس سؤال، الان انا وصلني معلومات انه تم حرق كنيسه في امبابه وتم اعتداءات فيها مصابين من المسلمين والمسيحيين. ايوه. علشان واحده برضه. ايوه. سؤال بقى. سؤال الاستاذ اللي في الشيخ محمد الزغبي يا استاذ جمال. ماشي زي بعض، انا يعني طبعا بالتاكيد اعرفه بس انا مش واخد بالي ان انا مش انا عارف ان انا بكلمك في الشارع، واكيد لما تشوفه تعرفه وهو قامه وعلميه كبير معقم بعد ما خلط في الوردي. انا يا ريت يعني حضرته. أيوة. يقول وجهه نظره ووجهه نظر الاسلام في مثل هذه الحوادث. هل في مقابل ان تتحول واحده او واحد يعتدى على الكنيسه؟ وانا اقول هذا طبعا انت طبعا انا كل الدنيا تعرف فكر جمال اسعد يعني. طبعا طبعا وهو بيقول ان حضرتك كمان عقبت على ما قال لي في على فكر انا في الوف الاسلاميه هي التي خولت لي ان اعرف الاسلام واحكم عليه من خلال الاسلام وليس من خلال المسلمين. هاخد سؤالك واتوجه به للشيخ محمد الزغبي وبشكرك شكرا جزيلا واكيد هيكون لنا قعده واستضافه نتشرف بيها. كلمه اخيره لان وقتي اخذته كامله. اعتقد ان الاستاذ جمال اسعد ذكر ما ذكرته انا في بدايه الحلقه بالزبط تماما بالزبط. ان هناك تزاوج ما بين الكنيسه وما بين النظام السابق وبقي وكذلك المؤسسه الدينيه الازهريه بينها تزاوج وبين السلطه وعاش هؤلاء على تلكم الانغام ولا زالوا لم يستيقظوا من غفلتها بعد. خلاصه المساله زي ما الاستاذ جمال اسعد احنا نعيش في الطراد دي امتى؟ احنا بلد قانون ده المفترض يعني بمعنى كاميليا وفاء قسطنطين بتاعه اليوم الى اخره هذه هذه يعني مسرحيه لم تنتهي على الاطلاق لكن ثمنها غالي جدا من الدماء من دماء المصريين. اذا ما الحل؟ انا ارى شيء مهم جدا يا استاذ معتز أرى أن الثورة المصرية غيرت معالم مصر وصارت تدرس الآن وهي صارت مشروع دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بأخلاقياتها السامية وأرى أن الشباب أتوا بتجديد دم في كافة المجالات وأرى أن وجه مصر صار أبيض من اللبن وصار أنصع من طلعة البدر في ليلة القمر بهذه الثورة المصرية وبرجالها الشباب وبتغيير أزلام النظام السابق تماما. وإذا كان الجميع من المصريين يطالبون بتغيير قيادات النظام السابق المدنية فأنا أقول المدنية والدينية المدنية والدينية ده كلام كبير نعم لأن هؤلاء ليسوا على قدر المسؤولية. الشيخ الأزهر جلس مع البابا شنود المفتي جلس مع البابا شنود وفي النهاية احتقان والأمر يزيد أهو احنا نشوف الأثر في إمبابة. إذا ما دام الطرفان يعني ليسوا على قدر المسؤولية وما احترمنا ليهم جدا لا نقلل من قدر أحد شوف شوف يعني إظهار رأي شيء لأني بحترم جدا الكل لكن هذه وجهة نظري لو حاسب عليها على ليس تشريف أبدا وأنا أقولها بكل شفافية وبكل أدب للأطراف وبكل احترام وبكل توقير وبكل تبجيل أنا أطلب منهم بل أرجوهم بل أناشدهم أن يعني يكونوا قدوة أمام الجميع وأن يقولوا لقد تركنا المنصب لمن هو أكفأ وأصلح حفاظا على 80 مليون حفاظا على أعظم دولة في الشرق الأوسط ساعتها سأقف لهم إجلالا وتكريما. ليس عندي حرف أزيد عليك ولكن أطلب في النهاية في ختام برنامجي الدعاء لمصر بمسلميها نعم. ومسيحيها نعم. بمساجدها وكنائسها نعم. لهذا البلد الذي اختصه الله والله في كل في كتابه الكريم وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. آمنين دعاء من حضرتك أختم به. اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مصر من كيد اليهود اللهم احفظ مصر من كيد اليهود ومن كيد الخائنين ومن كيد الخونة الفاسدين اللهم اجعل مصر بلد سلم وسلام وأمن وأمان اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظها من كيد الكائدين اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين اللهم اجعلها بلد الأمن والأمان اللهم اجعلها بلد الأمن والاستقرار اللهم اجعلها أرض الكنانة إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم احفظ جيشها واحفظ أمنها واحفظ رجالها واحفظ نساءها واحفظ أرضها واجعلها يا رب عالية سامية على كل الأقطار والأمصار إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك عليه الصلاة والسلام. شيخ محمد الزغبي بشكرك وإن لم أتطرق لكل المواضيع فقد نعم فاجأتنا الحوادث والكوارث نعم سيدي بشكرك شكرا جزيلا وأنا اللي بشكرك وبشاركك الدعاء وسامحني هيبقى لينا لقاء آخر نعم. نتحدث فيه فإننا لم نستطع أن نتطرق إلى أي شيء هتوعدني بهذا اللقاء. أنا أشكرك أولا على إدارة الحوار الرائع وعلى الضيوف اللي دخلوا بكل أدب وأشكر هذا البرنامج اللي فعلا تأكدت أن مصر بأسرها تشاهد هذا البرنامج جزاك الله كل خير وأعدك بإذن الله يا أستاذ معتز شكرا جزيلا كلهم يشتركوا مع حضرتك ومعنا في حب مصر على رأس. وفي حب مصر نغلق هذه الحلقة ولا نتوقف على الحوار أبدا وبكرة موعد جديد وما أعرفش قلت لحضراتكم ولا لا غدا في أول حوار في أول حوار لن نتوقف على الحوار مع أي من كان في أول حوار على الشاشات المصرية رجل إيراني الأول في مصر يتحدث لمحطة مصر. غدا موعد جديد، حتى حين هذا الموعد خليكم كلكم فاكرين.